السؤال رقم 15 يقول: هل كذب إبراهيم التورية؟ قال: بل فعله كبيرهما. ثلاث أشياء ذكرت في التفسير، هذا من التورية أو من إقامة الحجة عليهم، وقد ذكر العلماء هذا.